هل يجوز الغناء يا شيخ أو لا؟ سماع الأغاني أقبح من هذا أن يغني هو، يعتبر محرما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والخمر والمعازف والحرير. إيش هو الحرى؟ الزنا. يستحلون الحرى والخمر والمعازف والحرير. المعازف آلات الطرب، يستحلون أي أنها كانت حراما فصارت عندهم حلالا. وهكذا أيضا الله جل في علاه يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ والله إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغنى، يقسم بالله ثلاثا. وفي الأثر أن سماع الأغاني ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. لا يمكن أن يجتمع في قلبك حب القرآن وحب الأغاني، واحد من هذا يطرد الثاني. رقية الشيطان، أنت إذا تأملت في الأغاني إلى ماذا تدعو الأغاني؟ إلى العشق، إلى الهيام، إلى وصف الخدود والقدود. تفتن قلبك وتزرع النفاق في قلبك. مفتون، لا يكاد يستمع للقرآن ولا يجد له حلاوة ولا لذة، سبحان الله. ولذلك الذين يستمعون الأغاني لا يجدون طمأنينة، دائما يشعر أنه معذب في قلبه، قلق، متضايق. سمع أغنية واثنين وثلاثة وعشرة واربعمائة وخمسة آلاف وعشرة آلاف، لكن هناك قلق في قلبه، هناك ضيق لا يستطيع أن يفسر ما هذا الضيق. كلما استمع أغنية كلما قسى القلب وضاق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، أكمل بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا يمكن أن تطمئن بسماع الأغاني، معذب أنت، معذب. لذلك ينبغي أن تتقي الله وأن تبتعد عن الاستماع للأغاني. ومن هم المغنون والمغنيات؟ سقط. أنت تظن أن المغني والمغنية يعيشون حياة طيبة، واهم أنت. حياتهم لو اطلعت عليها على حقيقتها قلت الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به: مخدرات، شرب للخمور، شراء ذمم. الملحنون والمخرجون يعذبون هؤلاء المغنين والمغنيات. وإذا مضت حقبة العمر فلم تجد الشهرة التي كانت عندها أو عنده، عكف على المخدرات وشرب الخمور. حياة مظلمة وقد تكون خاتمتها شرا. أنا أسألك الآن، ربما يأتيك ملك الموت وأنت تستمع إلى ماذا؟ إلى أغنية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليبعث يوم القيامة على ما مات عليه. يعني بعض من يحشر يبعث يقول لا إله إلا الله، وبعضهم يبعث ساجدا، وبعضهم يبعث لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وبعضهم يبعث يثغب دما قتل في سبيل الله. اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وبعضهم يبعث مؤذنا، وبعضهم يبعث مصليا، وأنت تبعث مولولا مولولا، تغني تغني لأنك مت على الأغنية. عبد الله، بعض من تشاغل بالأغاني عند سكرات الموت يقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله، وهو يغني. قل لا إله إلا الله، وهو يردد كلام المغنين. وبعض المغنين مات وهو على العود يضرب عليه، وبعضهم على الربابة، وبعض النساء من الراقصات الفاجرات ماتت وهي ترقص. كيف ستلقى ربها؟ كيف؟ الأمر جد، يجب أن تتقي الله. ولو كانت عندك اسطوانات للأغاني أو كانت لك أيضا متابعات عبر الإنترنت، فاتق الله. قد نصحتك، قد زجرتك، قد بينت لك أن هذا مما يبغضه الله جل في علاه، وهو يسبب مرض القلب، تعيش مريضا. ثم ما الذي حصلته من سماع الأغاني؟ أخبرني، كم أغنية سمعت؟ 10، 20، 100، 200، ماذا حصلت؟ وانظر إلى إخوانك الذين يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار. الآية الواحدة ألف لام ميم، الحرف بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر الذي يقرأ ثمنا ثمنين، حزبا حزبين، جزءا جزئين، ختمة ختمتين.